بعد ما غابي الزمن الشمس طلعت تملى القلوب الحرة بالنور والأمل تملى الحياة أمجاد للشعب البطل والصف واحد والقلوب دي مؤمنة وكل ساعة بالعمل على البنى شعب لازم لازم لازم ينتصر ينتصر شعب لازم ينتصر قلوبه لازم تنكسر I'm